عيني محبوبي جد الحسنين. حبك على عيني محبوبي جد الحسنين. على عيني أوامرك وكلامك يا عالي بجاهك ومقامك. على عيني أوامرك وكلامك يا عالي بجاهك ومقامك. وبمدحك راح أفضل أغني على عيني حبك على عيني. على عيني فضلك يا غالي وبركاتك يصفى بالي. على عيني حسنك وجمالك يا حبي وقدرك وجلالك. على عيني حسنك وجمالك يا حبي وقدرك وجلالك. فضلك يا غالي وبركاتك يصفى بالي. على عيني فضلك يا غالي وبركاتك يصفى بالي. على عيني حسنك وجمالك يا حبي وقدرك وجلالك. على عيني حسنك وجمالك يا حبي وقدرك وجلالك. حبيتك حبي ملك قلبي فرحني ونور لي دربي. حبيتك حبي ملك قلبي فرحني ونور لي دربي. وبمدحك راح أفضل أغني على عيني على عيني. على عيني اسمك يا طالة أوقاتي هو محلاها. على عيني اسمك يا طالة أوقاتي هو محلاها. على عيني وراسي درجاتك وخصالك حبي وصفاتك. على عيني وراسي درجاتك وخصالك حبي وصفاتك. على عيني اسمك يا طالة أوقاتي هو محلاها. على عيني وراسي درجاتك وخصالك حبي وصفاتك. على عيني وراسي درجاتك وخصالك حبي وصفاتك. على عيني جودك وعطائك يا طه كرمك وسخائك. على عيني جودك وعطائك يا طه كرمك وسخائك. وبمدحك راح أفضل أغني على عيني حبك على عيني. حبك على عيني محبوبي جد الحسنيني. على عيني حبك على عيني محبوبي جد الحسنيني. على عيني أوامرك وكلامك يا عالي بجاهك ومقامك. على عيني أوامرك وكلامك يا عالي بجاهك ومقامك. أغلى من ضي عليا هنيني بالعطف عليا. وبمدحك راح أفضل أغني على عيني حبك على عيني.